كل بنتين من اليوم علينا بأنها غير ومن خير البنات، وفي ذاك الحجاب تميزت وقالت لي رسالة بهالحياة، رسالة واضحة وما قد نسات، رضا رب حباها بهالسمات، نحييها لأنها بدرت لهذه الخطوة لدروب النجاة. بنت ولكن هرتقى من غير تفكير وصل من نفسها دوم سلكها وإذا يوم اطمأنت وفرحت لأنها سارت بدرب التقات، وما هي مثل من هي تلونت بأشكال ومظاهر زايفات، إيه أسمى وأحلى من درك بأنها الدرب درب الشامخات، نهنيها إذا بكرا نجحت وصارت من خيار الأمهات. من أكبرت أم العظيمة بهالحياة، والجنة قالوها تحت أقدام خير الأمهات. أم العظيمة بهالحياة، لكن قالوا تحتها أمها. ونالت خير من يوم صبرت، ويا بخت البنات الفايزات، وتتحسر من اللي قد هوت وشالت من ذنوب وسيئات، نهاية من هي ضحت وصبرت جنان الخلد وتقدير وغلات، يا رب عطها على ما قد نوت ووفقها وارزقها الثبات. ولكن ارتقى من غير تفكير وصل من نفسها دوم سلكها حالات البنت لا منها عرفت بأن سترها كل الحالات.